الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بقي معنا جزء يسير مما يتعلق بأحكام الصلاة من متن ابن عاشر، وكنا قد وقفنا عند قول الناظم عليه رحمة الله: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا. لهذا أخذنا. طيب، يقول عليه رحمة الله: حكم المسبوق، وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعا، إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل، ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا، من لم يحصل ركعة لا يسجد. هذه مسائل متعلقة بأحكام المسبوق، وذكر فيها رحمه الله عدد من المسائل. أولها في قوله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعة، بمعنى أن المسبوق عليه أن يدخل مع الإمام على أي حالة وجدها عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. في حديث علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا معنى قوله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، يعني إذا وجده راكعا أو قائما أو جالسا مباشرة يدخل معه على الحالة التي هو فيها. إذا وجده راكعا سيكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية هي تكبيرة الركوع. كذلك إذا وجده ساجدا أيضا يكبر تكبيرتين. أما إن وجده جالسا مثلا في الجلوس الأوسط فهنا يكبر تكبيرة الإحرام فقط ويجلس، يكبر تكبيرة الإحرام فقط ويجلس، إذن يكبر تكبيرة واحدة إذا وجده شنو؟ جالسا. ولهذا قال: مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه، ألفاه أي وجده، لا في جلسة. أما إن وجده جالسا فهنا يكبر تكبيرة شنو؟ واحدة، وهي تكبيرة الإحرام فقط. وتابع أي تابعه على حاله الذي هو شنو؟ هو فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله: إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا. المسألة الثانية هي وجوب قضائه في الأقوال وبنائه في الأفعال. بالنسبة للمسبوق إذا أراد أن يقضي أو يكمل صلاته، كيف يكملها؟ على حسب الخلاف بين الفقهاء، هل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ عندنا روايتان أو حديثان: قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذه رواية. رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. إذن عندنا رواية فأتموا وعندنا رواية ماذا؟ فاقضوا. على أساس هاتين الروايتين حصل خلاف بين الفقهاء. من أخذ بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقضوا يعتبر أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر شنو؟ آخر صلاته، ويجب عليه أن يقضي ما سبق به. ومن أخذ برواية أو رجح رواية فأتمه اعتبر أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته هو، وعليه أن يكمل شنو؟ ما بقي من صلاته. والمالكية عليهم رحمة الله اجتهدوا في الجمع بين الحديثين، فأخذوا برواية الإتمام في الأفعال وبرواية القضاء في الأقوال. فاقضوا أي الأقوال التي سبقتم بها، وأتموا أي الأفعال. فكما يقول مناطقة فك المحل، مثال يتضح به أو تتضح به هذه الأقوال. من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، كيف يقضي صلاته؟ إن أخذنا برواية فقد، إذن يعتبر الركعة التي حضرها مع الإمام هي آخر ركعة بالنسبة له، يعني هي الركعة السرية المشتملة على الجلوس، وعليه أن يقضي ما سبق به بحذافيره. سبق بماذا؟ بالركعة الأولى المشتملة على الفاتحة سورة جهرا والقيام، وبالركعة الثانية المشتملة على الفاتحة وسورة جهرا. إذن سيقرأ في الركعة الثانية الفاتحة والسورة ولا يجلس، ولا يجلس، أن هذا قضاء. والقضاء يحكي شنو؟ يحكي الأداء، هذه قاعدة. دي واضحة ولا غير واضحة؟ أه؟ طيب، نحن الآن يا إخوان عندما أقول هذا الشخص يقضي، إذا ما سبق به يأتي به بالكربون زي ما يقول بصورته، هو الآن الركعة التي أدركها آخر ركعة من صلاة المغرب، هذا واضح؟ طيب، سبق به ركعتين، الأولى فيها القراءة جهرا الفاتحة والسورة، صح؟ هل فيها جلوس الأولى؟ إذا لا يجلس فيها. والثانية ها فيها الفاتحة والسورة جهرا، إذا سيأتي بركعتين، الأولى يقرأ فيها الفاتحة والسورة جهرا ولا يجلس، ويأتي بالركعة الثانية الفاتحة والسورة جهرا مع شنو؟ مع الجلوس ويسلم. هذا إن أخذنا برواية شنو؟ فاقضوا. طيب، إن أخذت برواية فأتموا، تعتبر الركعة التي أدركتها من صلاتك هي الركعة الأولى بالنسبة لك، كيف تتم صلاتك؟ الثانية بشنو؟ بالحمد وسورة جهرا مع شنو؟ جلوس. والثالثة الفاتحة سرا وتجلس. هذا إن أخذت برواية شنو؟ فأتموا. طيب، المالكية أخذوا برواية فأتموا في الأفعال وبرواية فاقضوا في الأقوال. إذن فأتموا، على رواية فأتموا، ما أدركته من صلاتك تعتبره أول ركعة بالنسبة لك، كويس؟ طيب، فإذن ستأتي في الركعة الثانية ومعها جلوس، لأن باعتبار الركعة الثانية من صلاة المغرب، والثالثة أيضا تجلس فيها، لكن يبقى القضاء في الأقوال. ألا أنا أنت سبقت بالركعة الأولى فيها الفاتحة وسورة جهرا، وسبقت بالركعة الثانية فيها الفاتحة وسورة جهرا، صح؟ ها؟ أه؟ طيب، إذن كيف يتم المالكي صلاته في هذه الصورة؟ يقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة وسورة جهرا ويجلس، وفي الركعة الأخيرة بالفاتحة وسورة جهرا ويجلس. فهمتم الفرق ولسع؟ طيب، هذا إذا المالكية كما ذكرت لكم. والقاعدة عندهم، القاعدة عندهم أن إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما. فقالوا نحن نعمل أو نأخذ بالدليلين، أخذ برواية فقده في الأقوال وبرواية فأتمه في ماذا؟ في الأفعال. ولهذا قال الناظم عليه رحمة الله: إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا. في الأفعال يبني يتم، يعني كمن سبق بركعتين فيعتبر الركعة الأولى صلاها من صلاته، والثانية فيها جلوس، وكذلك فيها الثالثة فيها جلوس. هذا واضح؟ يقول عليه رحمة الله: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة. هذه المسألة الثالثة. إذا أراد أن يقوم لقضاء ما عليه، هل يقوم مكبرا أم ينهض من غير تكبير؟ هذا السؤال. أردت الآن أن تقوم لقضاء ما عليك، هل تقوم مكبرا أم تنهض من غير تكبير؟ سؤال واضح ولا غير واضح؟ عند المالكية في ذلك تفصيل. ما هو؟ قال: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة. إذن يكبر يعني ينهض مكبرا في صورتين: إن حصل شفعا معنى شفع، الشفع ركعتين، صح؟ إذن إن أدرك مع الإمام ركعتين ثم أراد أن يقوم لقضاء ما عليه، في هذه الحالة ينهض مكبرا. فهم كلامي؟ طيب، كذلك هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا لم يدرك أو إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، يعني مثلا وجد الإمام جالسا في التشهد ودخل معه على هذه الحال، إذا أراد أن يقوم لقضاء ما عليه هنا يقوم مكبرا. هاتان صورتان يكبر فيهما، وهناك صورتان لا يكبر فيهما، إنما ينهض من غير شنو؟ تكبير، كما قال في الأسهل: ومدرك ثلاثة أو واحدة من غير تكبير يقوم خذ فائدة. ومدرك ثلاثة أو واحدة من غير تكبير يقوم خذ فائدة. فمن أدرك ثلاث ركعات وأراد أن يقوم لقضاء ما عليه هنا يقوم من غير تكبير، وإذا أدرك واحدة مع الإمام ها أيضا يقوم شنو؟ من غير تكبير. لماذا فصلوا في هذه المسألة بهذا التفصيل؟ قالوا: إذا أدرك ركعتين أو لم يدرك شيء هنا المقام مقام تكبير، المقام مقام، لأنه يعني نفترض أنه الآن أدرك يعني جلس الجلوس الأوسط مع الإمام، إذا أراد أن يقوم لقضاء ما عليه المقام مقام تكبير سينهض مكبر. لكن مثلا إن أدرك مع الإمام ركعة واحدة واللي هو الآن قد جلس للتشهد، بالنسبة له هذا الموضع ليس موضع شنو؟ جلوس. بالنسبة للمصلي المأموم هذا الموضع ليس موضع شنو؟ جلوس، إنما جلس متابعة لإمامه، جلس متابعة لإمامه، ولذلك شنو؟ يقوم من غير تكبير. كذلك إذا أدرك ركعة واحدة. كلام كده واضح؟ طيب، هذا معنى قوله عليه رحمة الله: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة. ثم يقول رحمه الله: والسهو إذ ذاك احتمل. هذه مسألة أخرى، بمعنى أنه إن وقع من المسبوق، إن وقع منه سهو في حال قضائه لما سبق به يتحمله وحده، الإمام يتحمل السهو عن المأموم ما دام مقتديا به، وكل ما سهاه حال القدوة يحمله إمامه من سنته. فإذا أنت ما دمت خلف الإمام إذا وقع منك سهو يتحمله شنو؟ الإمام. أما إذا انفصلت عنه في هذه الحالة ما يقع منك من سهو تتحمله وحدك. هذا معنى قوله والسهو إذ ذاك احتمل. ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه. المسبوق إذا كان على إمامه، إذا كان على إمامه سجود سهو، هل يسجده معه أم لا؟ في ذلك تفصيل. ما هو؟ إن كان قبليا يسجده معه، وإن كان بعديا يسجده بعد قضاء ما عليه. إن كان قبليا ها يسجده معه، أما إن كان بعديا فيسجده بعد قضاء شنو؟ ما عليه. ولهذا قال ويسجد المسبوق قبليا الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام. أدرك ذاك السهو أو لا قيده، يعني المأموم أو المسبوق عليه أن يسجد للسهو لسهو إمامه البعدي ولو لم يكن قد أدرك سهوه. يعني مثلا قد يكون إمام وقع منه السهو في الركعة الثانية وأنت أدركت الركعة الأخيرة. نفترض أن الإمام يعني مثلا في الركعة الأولى جلس، هنا زاد صح؟ طيب حيكون عليه سجود متى؟ بعد السلام. وأنت دخلت معه في الثالثة أو في الرابعة لم تدرك خطأه، أيضا تسجده معه، لأن الغرض من هذا السهو أو من هذا السجود هو إلغاء شنو؟ الشيطان. ولهذا قال أدرك ذاك السهو أو لا قيد. ثم يقول عليه رحمة الله من لم يحصل ركعة لا يسجد، من لم يحصل ركعة لا يسجد، بمعنى أن المسبوق إذا لم يدرك مع الإمام ركعة واحدة إن كان على إمامه سجود قبلي أو بعدي لا يسجده معه. إذا لم يدرك مع إمامه ركعة كاملة، جاء ووجد الإمام جالسا للتشهد في الركعة الأخيرة كبر الله أكبر وجلس، إن كان على الإمام سجود قبلي لا يسجده معه، كذلك إن كان عليه سجود شنو بعدي لا يسجده بعده. لماذا؟ لأن من لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام لا تثبت له أحكام المأمومية، لا تثبت له أحكامه المأمومية. ولهذا جاز أن لمثل هذا الذي لم يدرك مع الإمام ركعة لما أدرك معه أقل من ركعة جاز أن يكون إماما، جاز أن يكون إماما، يعني يجوز لآخرين تأخروا عن الصلاة أن يقتدوا شنو؟ يقتدوا به. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. مفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك شنو؟ لم يدرك الصلاة. وإذا كان لم يكن مدركا للصلاة حينئذ إن سجد مع إمامه كمن تعمد زيادة أركان فعلية فتبطل شنو؟ صلاة. هذا واضح؟ طيب، ثم يقول عليه رحمة الله وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به، من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباهم فردوا أو قدموا. هذه مسألة وهي أشبه بالقاعدة ذكرها صاحب الأسهل بقوله وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل. وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل. صلاة المأموم مرتبطة بصلاة شنو؟ الإمام. فالإمام هو الأصل والمأموم هو الفرع، وإذا سقط الأصل سقط الفرع، هذا الأصل. ولهذا قال عليه رحمة الله: وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام. مقتد هو المأموم، بطلت لمقتد بمبطل على الإمام، هذا الأصل. ثم استثنى رحمه الله، استثنى بعض الفروع من هذه القاعدة، قال: إلا في بعض الأحوال. من هذه الأحوال قال: من ذكر الحدث، بمعنى أن المأموم إن كان عليه حدث، إن كان عليه حدث ولم يتذكره إلا في أثناء شنو؟ الصلاة، مش المأموم، الإمام. إن كان عليه حدث ولم يتذكره إلا في أثناء الصلاة، إن بادر الخروج من الصلاة لا تبطل صلاة المأمومين، فيجوز لهم أن ينفردوا بصلاتهم، ويجوز أن يستخلفوا غيره غير الإمام، يجوز لهم أن ينفردوا بصلاتهم، ويجوز لهم الاستخلاف، بمعنى أن كل أنهم يستخلفون آخر يأمهم في الصلاة. جاز أن ينفردوا، كل واحد يتم صلاته لوحده، وجاز أن يستخلفوا إماما غيره يكمل بهم صلاته، كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن في صلاة الصبح، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقدمه فأكمل بالناس الصلاة. طيب، هذا إن تذكر الإمام الحدث وهو في أثناء الصلاة لكنه بادر الخروج منه. أما إن تذكره ولم يبادر بالخروج إنما استمر في الصلاة، فهنا تبطل صلاته وصلاة من خلفه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية كذلك: إن غلبه الحدث، بمعنى أنه خرج منه غلبة، أحدث في أثناء الصلاة، إن بادر الخروج من الصلاة أيضا تبطل الصلاة عليه وحده، ولا يسري البطلان إلى المأمومين، لكن بشرط أن يبادر الخروج شنو منها، لأنه لا يجوز لأحد أن يستمر في عمل باطل. ولهذا قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. فيحرم على الإنسان أن يمضي ويستمر في عمل باطل. هذا معنى قوله عليه رحمة الله: وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي. من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منه، يعني إن خرج مباشرة بعد تذكره أو بعد خروج الحدث شنو منه. ثم يقول عليه رحمة الله: وندب تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباهم فردوا أو قدموا. هذا يشير إلى الاستخلاف كما ذكرت قبل قليل، يعني يندب أن يقدم مؤتم يتم بهم الصلاة، كما ذكرنا قبل قليل أن عمر استخلف غيره رضي الله عنه وأرضاه. فإن أباه، يعني إن لم يستخلف، انفردوا بصلاته، بمعنى أن كل واحد يكمل صلاته لنفسه، أو لو لم يقدم الإمام، لم يختر لهم إماما، لهم أن يقدموا واحدا منهم، أو أن يتقدم رجل يكمل بهم الصلاة. ومن مسائل التي أبو يوسف صاحب حنيفة عليه رحمة الله سأل الكسائية، كسائي عالم في اللغة وعالم في القراءات وفي مجالات واسعة، فأبو يوسف سأله قاله: العلماء يقولون من أتقن علما هذا العلم يعينه على بقية العلوم الأخرى، يعني من أتقن اللغة تعينه على التفسير، تعينه على الأصول، تعينه على القراءات، تعينه على العقيدة، تعينه في جميع العلوم الشرعية، وهكذا من أتقن الفقه يعينه في أبواب أخرى. فقال: أنا عندي أسئلة فقهية لكن أريد الجواب عليها من النحو، أريد الجواب عليها من شنو؟ من النحو. كلف الضر يسأل. قال له إذا سهى المصلي في سجود السهو هل عليه سجود السهو آخر؟ قال لا، لا يعني ما عليه سجود سهو. قال هذه من أي نحوك أخذتها؟ دي في النحوين. قال من قوله من مصغر لا يصغر، مصغر لا يصغر. قلت لك كتاب، صغر كتاب، ها ما تصغر كتاب، صغر كتيب، ها الكتيب لا يصغر، المصغر ماله لا يصغر. طيب السؤال الثاني، لو أن أهل سفينتين في البحر في أثناء سيرهم حان وقت الصلاة فأتموا بإمام واحد وفي أثناء صلاتهم هاج البحر وافترقت السفينتان وغاب الإمام وصوته عن السفينة الأخرى، ها ماذا يفعلون؟ قال ينفردون بصلاتهم. طيب هدأ البحر وعاد الإمام وصوته، هل يعودون إليه بعد انفرادهم؟ قال لا يعودون إليه. فهمت المسألة ولسا؟ أه؟ لا يعودون إليه. قال هذه من أي نحوك أخذتها؟ دي في النحوية. قال هذه من قولهم لا إتباع بعد القطع، لا إتباع بعد شنو؟ القطع، تعرفوا القطع في باب النعت. أه؟ قال ابن مالك في الألفية واقطع واتبع إيكم معينة، بمعنى يجوز أن تقول جاء زيد الفاضل، ما إعراب الفاضل؟ مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره أمدح الفاضل، هذا يسمى قطعا. قال جل وعلا وامرأته وامرأته حمالة، حمالة الحطب. ولذلك مثلا في بسم الله الرحمن الرحيم يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا على الإتباع، لكن يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم في النحو يعني. طيب فلو قطعت الآن مثلا جاء زيد الفاضل قطعته، هل يجوز أن أقول الكريم وتتبع الكريم هنا لزيد في عربي؟ أنا أقول جاء زيد الفاضل الكريم، لا جس، فقال لا إتباع بعد شنو؟ بعد القطع. طيب هذا ما يتعلق بباب الصلاة بحمد الله عز وجل. يقول عليه رحمة الله كتاب الزكاة، لو أوقفت التسجيل يا أخا مجتمع قطعته، أه؟ أنا قصدي لو وقفت التسجيل وشغلته مرة ثانية عشان يكون الكتاب جديد كتاب الزكاة. طيب يقول عليه رحمة الله كتاب الزكاة، فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم، في العين والأنعام حقت كل عام، يكمل والحب بالإفراك يرام، والتمر والزبيب بالطيب، وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي، وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي يجر، خمسة أوسق نصاب فيهما، في فضة قل 200 درهما، 20 دينارا نصاب في الذهب، وربع العشر فيهما وجب. زكاة في اللغة هي النماء والإصلاح، النماء والإصلاح. قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها، ويقال زكى الزرع إذا نمى. أما عند الفقهاء فالزكاة هي إخراج مال مخصوص في زمن مخصوص لأشخاص مخصوصين، إخراج مال مخصوص هذا هو المقدار الذي يجب إخراجه من الزكاة، وسيأتي أنه يختلف باختلاف الأموال، لأن الأموال منها الزروع والثمار، ومنها الذهب والفضة، ومنها عروض التجارة، ومنها بهيمة الأنعام. فإذا الأموال الزكوية تشمل هذه التي ذكرناها، فتشمل الزروع والثمار وتشمل الذهب والفضة وتشمل كذلك بهيمة الأنعام. لأشخاص مخصوصين هؤلاء هم المستحقون أو الأصناف الذين يستحقون الزكاة الثمانية الذين ذكروا في آية التوبة في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. بدأ رحمه الله ببيان حكم الزكاة فقال فرضت الزكاة، زكاة فرض وهي مما علم من دين الله عز وجل بالضرورة، ومن أنكر فرضيتها فهو كافر، من أنكر فرضيتها فهو كافر، وهي من أركان الإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم، هذه هي الأصناف أو الأموال الزكوية التي يجب إخراج الزكاة منها. العين يقصد بها الذهب والفضة، والحب يقصد به الحبوب كلها كالقمح والشعير والسلت والذرة والدخن وهكذا، والثمار يقصد بها الزبيب والتمر، ونعم هي بهيمة الأنعام. فهذه هي الأموال الزكرية، الذهب والفضة والحبوب والثمار وبهيمة شنو الأنعام، فيما يرتسى يعني فيما يكتب. يقول عليه رحمة الله في العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحب بالإفراك يرام. بدأ في تفصيل هذه الأموال، وقبل ذلك قبل التفصيل في جميعها ذكر الشروط ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة. فأول شروط وجوب الزكاة هي حولان الحول، حولان الحول. قال عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا فيما يتعلق بالذهب والفضة وبهيمة الأنعام. أما ما يتعلق بالزرع فيجب أو الزكاة تجب فيه إذا كان صالحا للانتفاع والاستغناء به، يعني مثلا الزروع كالحبوب متى تجب الزكاة فيها؟ يوم الحصاد يجب الإخراج. فرق بين وقت الوجوب، يعني الآن وقت الوجوب ليس هو يوم الحصاد، إنما تجب الزكاة في الزروع بإفراكها، بمعنى إذا صارت فريكا، تعرف الفريك يعني الحبوب إذا اشتدت، الحبوب هذه القمح كذلك الذرة أو الدخن إذا اشتدت، بمعنى أن الإنسان بإمكانه أن ينتفع فيها كويس. كذلك مثلا الثمار هذه إذا اصفرت أو احمرت، لماذا لا نقول يجب أو تجب الزكاة يوم الحصاد؟ لا، الزكاة متعلقة بالذمة. يعني مثلا لو أن شخصا له زرع قد اشتد، بمعنى أنه صار صالحا للانتفاع به والأكل، ثم تركه للطير يأكله، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة أم لا؟ هو تركه لوحده، قال والله الزرع هذا حصاد وكلفني خسارة، ما في داعي، دخل فيه غنم بس كويس أكله بالبهائم، تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تعلقت بذمته حين أصبح صالحا للانتفاع به، تعلقت الزكاة بذمته. لكن قبل ذلك مثلا إذا طلع الشرايا ولا حملة، تعرفوا الشرايا والحملة ولا ما ناس خلا كلكم غبش ناس خلا، ها بقى شرايا ولا حملة، هذا الآن أصبح ها ممكن يكون علف للبهائم تنتفع به شنو البهائم، لكن الإنسان لا ينتفع به فلا تجب الزكاة فيه. لو باعه أو جعله علفا لبهائمه لا زكاة عليه، هذا واضح؟ لو باعه أو جعله علفا لبهائمه لا زكاة عليه. إذا متى تجب الزكاة عليه؟ إذا صار فريكا، بمعنى أنه أصبح صالحا للأكل، هذا في الحبوب. أما في الثمار كالتمر والزبيب فهذه إذا احمرت أو اصفرت، إذا احمرت أو اصفرت. أما إخراج ما في ذمته فهذا يكون بالحصاد، إخراج ما في ذمته هذا يكون شنو؟ بالحصاد. لهذا قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاد، فيكتب الفرق. هذا معنى قوله عليه رحمة الله في العين والأنعام حقت كل عام، بمعنى أن الذهب والفضة وبهيمة الأنعام هذه لا بد فيها من حوالان الحوض يكمل. والحب بالإفراك يرام، الحبوب تقصد وتخرج الزكاة منها إذا صارت فريكا. والتمر والزبيب بالطيب، يعني أن التمر والزبيب تجب الزكاة فيه إذا طاب وصلح للأكل، أما إذا لم يكن صالحا للأكل فلا زكاة، شنو؟ لا زكاة فيه. والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته، والحب يفي، بمعنى أن الحبوب الزيتية كالسمسم والقرطب والفول السوداني هذه حبوب زيتية أيضا إذا اشتدت وجبت فيها الزكاة، لكن ما الذي يخرج؟ قالوا يخرج الزيت، ويجوز إخراج الحب. إنسان عنده زراعة بتاع السمسم وقد بلغت النصاب يجب عليه أن يخرج الزكاة، يخرجها ماذا؟ إما أن يخرجها زيتا أو يخرجها حبا، ما في إشكال، أمر في ذلك واسع. ولهذا قال عليه رحمة الله وفي ذي الزيت من زيته وذي الزيوت أربع، فالسمسم زيتون حب الفجل ثم القرطم، هذه هي الحبوب الزيتية. وذي الزيوت أربع فالسمسم، والزيتون معروف، والقرطم السوق يسموه الكركم، تعرفه؟ ها؟ طيب الآن يستعمل في شنو؟ في الخبائز؟ ها؟ برضو بيستفيد منه تلوين، مشكلة؟ طيب وذي الزيوت أربع فالسمسم زيتون حب الفجل، حب الفجل الأحمر، ها؟ حب الفجل شنو؟ الأحمر، برضو طلع منه شنو؟ زيت، كويس وهكذا. طيب قال عليه رحمة الله وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي يجر، خمسة أوسق نصاب فيهما، خمسة أوسق نصاب فيهما. بالنسبة للثمار والحبوب، الثمار قلنا مثل ماذا؟ التمر والزبيب. وطبعا الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة عند المالكية عشرين، عشرون كما قال في الأسهل يجمعها عشرون صنفا فاعدده، سبع القطان مثل صنف واحد، بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا وترمس، وذو الزيوت أربع فالسمسم زيتون حب الفجل ثم القرطب. عندهم عشرين صنف، إن شاء الله سيأتي الحديث عنها في أسهل المسالك من شاءة الله جل وعلا. طيب قال عليه رحمة الله وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه، هذا الذي يجب إخراجه. أولا من مقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب كما قال رحمه الله خمسة أوسق، هذا النصاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ليس فيما دون خمسة أوسق شنو؟ صدق. والوسق ستون صاعا، ستون صاع، خمسة في ستين بكم؟ خمسة في ستة بكم؟ بتلتمية صاع. والصاع فيه اثنين كيلو وربع، الصاع فيه اثنين كيلو وربع، إذن أضرب تلتمية في اثنين وربع، تلتمية في اثنين وربع حجيك كم كيلو؟ ستمية خمسة وسبعين، دبل كيلو، طيب تعرفوا الكيلة؟ الكيلة فيها 12 كيلو، الكيلة فيها 12 كيلو، الكيلة فيها 12 كيلو. الزكاة بالكيلة النصاب من 50 كيلة، النصاب من 50 كيلة. الشوال حق القمح ده ولا حق العيش ده فيه كم كيلة؟ لا يا أخي معقول، فيه 7 كيلات ونص، فيه 7 كيلات ونص. طيب إننا غايتون الزراعة يعني، مما الله خلقنا خلقنا في الزراعة، نعرف الحياة دي كويس. شوالنا فيه 7 ونص غايت كويس، مربينا في البلد دي، ربينا هناك بنعرف الزراعة كويس يعني. طيب فالشوال فيه 7 كيلات ونص. طيب الآن وزع 50 على 7 ونص، وزع 50 على 7 ونص، ها نشوف الزكاة هيكون من كم شوال. ستة في سبعة بيه كم؟ لا ممكن أقول يا أخي باثنين واربعين، دي كده 42 كيلو، دي 6، أي شوال أديه نص كيلة، فضل معك كم كيلة؟ ما عندي 42 كيلة، من 50 فضل كم كيلة؟ فضل 8 كيلات، أي شوال أديه نص كيلة؟ هديه 3 كيلات صح؟ ما هي 6 شوالات، هيفضل معك كم كيلة؟ 5 كيلات صح؟ إذا في النهاية بالجوالات 6 جوالات و5 كيلات، فهمتوا لسه؟ ما طبيعي خما قسم بتاع الرياضيات، 50 قلنا الشوال فيه كم كيلة؟ فيه 7 ونص. طيب 6 في 7 بيه كم؟ ب42، دي عندي 6 شوالات، أي شوال خدت كبيت فيه 7 كيلات، دي 42 كيلة صح؟ طيب فضل معي كم كيلة؟ 42 دي من 50 فضل كم كيلة؟ 8 كيلات، وعندي الآن 6 شوالات، بقى أي شوال محتاج لي كم؟ نص كيلة. طيب كل هنا 6 محتاجات لكم 3 كيلات، شيل من 8، شيل منها 3 وزيع على 6 دير، فضل مع 5، إذا معناه 6 جوالات و5 كيلات، 6 جوالات وشنو و5 كيلات، ده النصاب، ده النصاب بالشوالات اللي عندنا دي، 6 شوالات و5 شنو 5 كيلات، هذا النصاب. طيب إذن هذا النصاب ما الذي يجب إخراجه؟ على حسب ما تسقى به الزراعة، إن كانت تسقى بالأمطار فيجب فيها العشر، وإن كانت تسقى بكلفة يعني بكهرباء بجاز مهم تسقى بكلفة بآلة فهذه فيها نصف العشر. يعني لو زور جاب لي 10 شوالات بتاعت قمح وزرعته مطرية، مفروض يطلع منها شنو؟ شوال مع عشر، أقسم على 10 بس صح؟ أقسم على 10، جاب لي 100 شوال حيطلع كم؟ 10 شوالات صح؟ ده لو كانت زراعته شنو؟ مطرية. طيب أما إن كانت الزراعة تسقى بآلة ففيها نصف العشر، يعني من 10 حيكون على كم؟ كيف نصف العشر؟ 10 على 20 كيف يعني؟ في 10 وجاب كلنا 10 دي 20 يجي من هنا، اقسم على 20، يعني 10 على 20 كويس، هيكون عليه نصف شنو؟ نصف جوال، هذا واضح. جاب له 20 شوال هيكون عليه جوال واحد، ولهذا قال عليه رحمة الله: وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي يجر، كان يجر الماء بآلة شنو؟ بآلة السقي. 5 أوسق نصاب فيهما، فيهما الضمير هنا يعود إلى الحبوب والثمار، الحبوب والثمار، 5 أوسق نصاب فيهما، هذا واضح، هذا ما يتعلق بزكاة الزروع. قال رحمه الله: في فضة قل 200 درهما، 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب. ما يتعلق بزكاة العين، الذهب والفضة، الذهب والفضة. طبعا الذهب الآن مبكر خالص، تضاف إليه بعض شنو؟ بعض المعادن، عشان كده يقول لك عيار 24 وعيار 18 وما اعرف عيار كذا وكلام زي كذا صح. الزكاه يا اخوان واجبه في الخالص. واجبه في شنو؟ في الخالص. كويس. اما ما اضيف فهذا ستخرجه. هذا اولا. طيب ما هو نصاب الذهب وما هو نصاب الفضه؟ بدأ بنصاب الفضة. قال في فضة قل 200 درهما. في الفضة 200 درهم. في الفضة 200 درهم. والدرهم بسبب الجرامات 2.975. 2.975. ده بشنو؟ بالجرامات. 2.975. هذا بيه؟ بالجرامات. طيب اضرب 2.975 بتجيك بكم؟ ها؟ 595. اذا نصاب الفضه بالجرامات كم؟ 595 جرام. نصاب الفضه بالجرامات 595 جرام. هذا بالفضه 595. طيب نصاب الذهب 20 دينارا. 20 دينار. والدينار بيساوي معاك 4.25 جرام. 4.25. 4.25. 20 في 4 بكم؟ 20 في 4 يا شباب ب80. وعشرين في ربع بكم؟ ب5. كلها كم يعني؟ 85 جرام. إذن نصاب الذهب بالجرامات كم؟ 85 جرام. هذا نصاب الذهب بالجرام. ونصاب الفضة بالجرام كم؟ 595 جرام. طيب ما الذي يجب إخراجه؟ ربع العشر. يعني تقسم على 40 أو تقسم على 10 على 4. ها زول عنده 100 جرام. 100 على 10 فيها كم؟ ها وعشرة على أربعة فيها كم؟ 2.5 صح. إذا عنده 100 جرام من الذهب هيكون الواجب عليه إخراج 2.5 جرام. هذا واضح. تقسم على 10 على 4 أو من أول مرة على كم؟ على 40. من أول مرة على 40. ده واضحة غير واضحة؟ ها؟ طيب هذا معنى قوله عليه رحمة الله في فضة قل 200 درهما. 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيه ما وجب. جاء في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق. أواق جمع أوقية. ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. والورق هو الفضة. وجاء في حديث علي قال صلى الله عليه وسلم إذا كان لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. 200 درهم. 200 على 10 على 4. 200 على 10 فيها الكم؟ ها؟ 200 على 10 فيها 20. وعشرين على 4 فيها الكم؟ فيها 5. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا كان لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فيها نصف دينار. هذا واضح؟ طيب الآن طبعا الأوراق النقدية هذه التي نتعامل بها عند الفقهاء تقوم مقام الذهب شنو؟ والفضة. لكن الخلاف بينهم هل تقوم بالذهب أم تقوم بالفضة. بعضهم يقول تقوم بالأحظ للفقراء. لهذا كثير منهم يقولون الأفضل أن تقوم بالفضة. تقوم بالفضة. طيب قال عليه رحمة الله زكاة التجارة ودين المدير. والعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول الأصلين. هذا ما يتعلق بزكاة عروض التجارة، ما يعرض للتجارة، سواء سكر، قمح، ثياب، آلات كهربائية، مهم كل ما يعرضه الناس للتجارة. ما يعرض أو أنواع العروض، أنواع العروض نوعان، هناك عروض للقنية، هناك عروض للقنية والتملك، يعني استعمال الشخصي، اشتريت جهاز تلفون دار أتكلم به، اشتريت أثاثات كراسي طرابيز سراير دواليب وأواني منزلية لاستعمال الشخص، هذه لا زكاة فيها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. طيب، أما إذا كان الإنسان قد أعدها للاتجار فيها، فهنا واحد من حالات، إما أن تكون هذه التجارة دائرة، بمعنى أنه يبيع ويشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري، هذا يسمى بالمدير الذي يدير تجارته، هذه كويس، يبيع وطوال شنو اشتري ويبيع وهكذا، هذا الأول. الثاني هو المحتكر، اشتري السلعة وينتظر بها ارتفاع الأسعار، اشتري كم قطعة بتاعت أرض ما دار يسكن فيها، قال لا إن شاء الله خليها سنة سنتين أسعارها ترتفع وأبيعها كويس، أو يشتري مثلا دولار يقول الدولار ده بعد بداية 2019 بعد الشهر ممكن أحصل 100 جنيه، بدل أقبض لي يعني 50 جنيه وبعد شهر ألقاها بقت تساوي 20 جنيه، يعني تبقى خسارة في خسارة، أحسن أعمل الدولار بعد الشهر ألقاها تضاعفت، فيقوي يعني يشتري هذه النقود ويحبسها، هذا يسمى ماذا؟ محتكر. إذن أصحاب التجارة نوعان، مدير ومحتكر، فهمتم؟ المدير هذا يزكي تجارته هذه كل عام، كل عام يقومها، عمل لها جرد كامل ويقومها بعد ذلك. طبعا عندنا بحمد الله هنا ديوان الزكاة بيطلع سنويا ما يجب يعني ما تجب فيه الزكاة من الله، يعني الآن مثلا تقريبا حدود 69,000 وحاجة، قريب 70,000، ويشوف كتب دي الشغال يبيع دي بيساوي كم، نفترض أنها بيساوي لها 100 مليون، 100,000 جنيه كويس، هيكون عليه ربع العشر، ربع العشر يقسم على 10 على 4 كويس، 100 على 10 فيها 10 على 4 فيها 2.5، هنقول له طلع 2.5 مليون جنيه، هذا واضح؟ هذا إذا كان مديرا، فاهمين كلامي؟ طيب، أما المحتكر الذي يشتري البضاعة وينتظر بها ارتفاع الأسعار، فهذا تجب عليه الزكاة عند بيعها مرة واحدة، ولو حبسها 10 سنين، ولو حبسها 10 سنين، اشتري له 5 قطع تاعت أرض وفي نيته أن يستفيد منها ربحا، هذا في نيته، باع بعد 5 سنة اشترى 5 قطع هذه بمليار، وبعد 5 سنة أصبحت تساوي 50 مليار، حنقول له عليك زكاة كم؟ 50 مليار مرة واحدة، متى؟ عند شنو؟ عند البيع، هذا واضح؟ ولهذا قال عليه رحمة الله والعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها، العرض عروض التجارة، وكذلك هنا يتحدث عن دين المدير. طبعا دين المدير، الدين في التجارة إما أن يكون مرجو السداد أو غلب على الظن أنه لا يسدد، سيهلك منه الكثير. إذا كان الدين مرجو السداد فهنا يزكيه مع بضاعته، أما إذا غلب على ظنه أنه ربما هلك ففي هذه الحالة ينتظر به إلى أن يأتيه ويزكيه مرة واحدة. طيب، قال والعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها كالعين، يعني هذا يقومها قيمتها كالعين. ما المقصود بالعين؟ الذهب والفضة. ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمنه، وهذا المحتكر يزكي متى؟ إذا قبض ثمن سلعته. ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين، كذلك صاحب الدين يزكي دينه إذا قبضه عينا بشرط الحول للأصلين، يعني يشترط أن يحول الحول للأصلين سواء كان هذا عرضا أو غيره. هذا واضح يا إخوان؟ ها؟ طيب. نعم الفضة، هل هذه يضاف برضو إليها شيء؟ في تصنيع يضاف لها شيء؟ فضة؟ أنا ما أعرف في تصنيع، لكن هل يضاف إليها شيء ولا ما يضاف؟ إذا كان يضاف إليها من غيرها أيضا الزكاة فقط تتعلق بالخالص. مثلا لو افترض أن الخالص مثلا جرامين ومزيد عليه جرام، هتحسب الجرامين بس. شرع بعد ذلك عليه رحمة الله فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. نور على سريع، لا نتصل ما عندكم بقر ومع في نيتكم تسعوا بقر، صح؟ طيب بالنسبة لبهيمة الأنعام طبعا هي الإبل والبقر والغنم والضأن. الغنم هذه تشمل المعز والضأن. بدأ بالإبل. الإبل النصاب من خمسة، عنده خمسة إبل حيكون عليه شاه، عشرة شاتان، 15 ثلاث شياه، 20 أربع شياه، كويس، إلى أن يصل إلى 25 من الإبل. وصل إلى 25 سيكون الواجب من جنس الإبل، سيكون الواجب من جنس شنو؟ الإبل. يخرج ماذا إذا وصل إلى 25؟ هنا سيخرج بنت مخاض، سيخرج بنت مخاض. ولهذا قال في كل خمسة جمال جذعة من غنم، في كل خمسة من الجمال يخرج جذعة من شنو؟ من الغنم. بنت مخاض مقنعة في 25، وصل 25 سيخرج بنت مخاض. بنت المخاض سنة ثم دروجي عاما فعاما والرموز من الحج. بنت المخاض سنة، الرموز من الحج، الميم هذه لبنت المخاض، واللام لبنت اللبون، والحاء للحقة، والجيم للجذعة، كويس. إذا الرموز من الحج ما يقصد من الحج، هذه أصناف ما يخرج من الإبل، إما بنت مخاض أو شنو اللبون أو حقة أو جذعة. طيب بنت المخاض أكمل السنة ودخلت في الثانية، وهكذا بنت اللبون أكمل شنو سنتين ودخلت في الثالثة، وبنت الحقة أكملت ثلاثة ودخلت في الرابعة، والجذعة أكملت أربعة ودخلت. عشان كده قال بنت المخاض سنة ثم دروجي عاما فعاما، يعني واحدة زيدة عام على الثانية، والرموز من حج. طيب قال من غنم بنت مخاض مقنعة في 25، وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكون. كلام واضح، حصل 36 عليه شنو؟ بنت لبون. هذا واضح؟ طيب بنت لا إلا إذا لم يجد. طيب قال 46 حقة، حصل أو الإبل وصلت ل 46 عليه شنو؟ حقة، حقة كفت، جذعة 61 وفت، حصل 61 عليه شنو؟ جذعة. بنتا لبون 76، حصل 76 عليه بنتا لبون، وحقتان 91، حصل 91 عليه شنو؟ عليه حقتان، ومع 30 ثلاث أي بنات لبون، أو خذ حقتين بافتيات. 91 زائد 30 كم؟ 121. هذه فيها قال ثلاث بنات لبون أو حقتين، حصل 121 عليه كم؟ ثلاث بنات لبون أو حقتين. كان واضح ولا غير واضح؟ ثم قال إذا 30 تلتها 100 يعني 130، في كل 50 كمالا حقة وكل 40 بنت لبون. هنا حيكون عند قاعدة، لو حصلت الإبل 130، كل 50 فيها حقة وكل 40 فيها بنت لبون. يعني مثلا لو حصل 200 ناقة حيكون عليه 4 حقق، صح؟ أو حيكون عليه 4 حقق أو 5 بنات لبون، وهكذا. حصل 250 عليه حيكون عليه 5 حقق، وهكذا. الأبيات واضح. قال وهكذا ما زاد أمره يهون. إذا الآن عندي 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون، 46 حقة، 61 جذعة، 76 بنت لبون، 91 حقتان، 120 120 ثلاث بنات لبون أو حقتين، 130 في كل 50 حقة في كل 40 شنو بنت لبون. بعد هذه القاعدة قال ما زاد بعد ذلك أمره يهون. طيب، يقول عليه رحمة الله: عجل تبيع في 30 بقر، مسنة في 40 تستطر، وهكذا مرتفعات. البقر زكاتها سهلة، كيف؟ كل 30 في كل 30، هذا النصاب 30، حصل 30 عليه تبيع، والتبيع هذا أوفى سنتين ودخل في الثالث، كمل سنتين ودخل في شنو؟ في الثالث. حصل 40 عليه مسنة، المسنة هذه أوفى 3 سنين ودخلت في الرابعة، كويس. يعني مثلا عنده 50، عنده 50 حيكون عليه مسنة، نعم. عنده 60 عليه تبيعة، 70 تبيع مسنة، تبيع شنو؟ مسنة. 80 مسنتان، 90 ثلاث تبائع، 100 تبيعان ب60، صح؟ ومسنة ب40. ناس بيعرفوا رياضيات كويس، شوفوا الفقه ده بيحتاج برضه يا رياضيات. هذا واضح؟ طيب، قال: عجل تبيع في 30 بقر، مسنة في 40 تستطر، وهكذا مرتفعات. طيب، بالنسبة لي الغنم، قال: ثم الغنم شاة ل40 مع أخرى تضم. الغنم نصابها من 40، نصابها من 40، دون 40 لا شيء فيه. طيب، من 40 إلى 121، طبعا يحد 120 فيها شاة واحد، حصل 121 عليه شاتان، يحد 200 عليه شاتان، 201 عليه ثلاث شية، ثم إلى 400 عليه 4 شياه. بعد ذلك في كل 100 شاة 500 عليه 5، 600 عليه 6، 700 عليه 7. أقول الكلام ده مرة تانية، قلنا النصاب كم؟ 40، 606. بعد ذلك كل 100 حيكون فيها شنو؟ شاة. طيب، النصاب من 40 إلى 120، حصل 121 عليه شنو؟ شاتان. إلى 200، كويس، عليه شاتان، 201 عليه ثلاث شيه. إلى 400، حصل 400 عليه شنو؟ 4، كويس. بعد ذلك حصل 500 عليه 5، 600 عليه 6، تمشي. ولهذا قال رحمه الله: ثم الغنم شاة ل40 مع أخرى تضم في 21، 121 مع أخرى تضم، معناها كم شاة؟ نعم، في 21 يتلو، ومئة، ومع 80 ثلاث، 121 زائد 80 كم؟ أه؟ 201. ومع 80 ثلاث مجزئة وأربعا خذ من 104، يعني هتشيل أربعة من كم؟ من 400 شاة لكل 100 إن ترفع، كل ما ثاني بعدك أي 100 فيها شنو؟ فيها شر. هذا واضح؟ سهلة. يقول عليه رحمة الله مسائل في الزكاة، نكمل هذا الباب حمله شوية. وحول الأرباح ونسل كالأصول والطال لا عما يزكى أن يحول. من هذه المسائل يقول حول الأرباح ونسل كالأصول، بمعنى أن الأرباح التي تستفاد من عروض التجارة أو النسل الذي يستفاد من بهيمة الأنعام، فهذا يتبع أصله. هذا يتبع شنو؟ يعني حوله حول أصله. يعني مثلا لو افترضنا أن الزكاة وجبت علي اليوم وقد بعت من الصباح شيئا من عروض التجارة واستفدت منها ربحا، الربح الآن متى استفدناه؟ اليوم، صح؟ سيكون داخلا مع الأصل لأنه فرع، والفرع يتبع شنو؟ أصله. كذلك نفس الشيء أصحاب البهائم، الزكاة في أموالهم يشترط فيها الحول، لكن إذا حال الحول سيأتي الساعي ويعد البهائم ولو نتجت اليوم. يعني لو في بهائم ولدها الليلة، في صغار ولدت شنو؟ اليوم، ستحسب ولا تؤخذ منها الزكاة، ستحسب ولا تؤخذ منها شنو؟ الزكاة، لأن هذا فرع والفرع يتبع شنو؟ أصله. هذا واضح؟ فإذا الربح يتبع أصله والنسل يتبع شنو؟ أصله. كلام كده واضح؟ طيب، يبقى الكلام بعد ذلك في المال الطارئ من غير ربح أو لم يستفد من المال، طرأ عليك مال مثلا عن طريق الميراث، عن طريق الهبة، كويس، عن طريق الميراث أو عن طريق شنو؟ الهبة. مات الوالد وخرج لك من ميراثك مثلا 50 شاة، هذا يسمى بالمال شنو؟ الطارئ. كيف يزكى؟ كيف يزكى المال الطارئ ولو أصلا عندك بهائم قديمة؟ قال إن طرأ على ما بلغ نصابا، ما بلغ نصابا فيزكى معه، وإن طرأ على مال لم يبلغ نصابا، الآن يعتبر المال كله قد بلغ النصاب ويكون النصاب للمال القديم والمال الطارئ واحد، الحول سيكون الحول للمال القديم والمال الطارئ واحد، ما فهمت الكلام ده؟ طيب، لو عندك مثلا 50 شاة تملكه، بلغ النصاب ولا بلغت النصاب؟ أه؟ بلغ النصاب. الآن اشتريت ليه 50 شاة، كويس، في شهر 5 الفادة، تمت حول لسع ما تمت حول. طيب، طرأ عليك مال عن طريق الهبة أو الميراث، أعطيت 100 شاة. طيب، 100 هذه هل طرأت على مال عندك قد بلغ نصابا أم لا؟ 50 شاة يا شباب بلغ نصابا لا بلغ نصاب، أه؟ إذن المال الذي طرأ عليك طرأ على مال قد بلغ شنو؟ نصابا. الآن حتجمع المال الطارئ مع المال القديم والحول حيكون واحد، كله حيكون الحول بدايته من شهر 5، أه؟ يعني الليلة ده شهري 11، صح؟ المال طرأ عليك في هذا الشهر، ومالك القديم حوله بدأ من شهر 5. الآن ما دام طرأ على ما بلغ نصابا حتجيب كل حول واحد، حيكون الزكاة 200 في شهر 5 للمال القديم والمال الطارئ. دي فهمتوا لسه؟ هذا إن طرأ على ما بلغ نصابا. طيب، لو مثلا عندك 30 غنم، ايه كويس، واستفدت 60، عندك 30 غنماية كويس، وجاك الآن بحمد الله من الله عليك ب60 أخرى اشتريته هدوها ليك جاتك عن طريق الميراث. طيب الستين هذه طرأت على ما إن قد بلغ نصابا أم لا؟ لا، هيبدأ الحول من الليلة. فهمت كلامي؟ 60 زائد 30 كم؟ 90. تعتبر نفسك الآن الليلة بهائمة قد بلغت شنو؟ النصاب. هيكون الليلة بداية الحول. حد اليوم ده من السنة الجاية هتزكي 60 وما نتج منها. فهم كلامي؟ وما نتج شنو؟ منها. إذن هذه المسألة مرة ثانية. الأرباح نسلها الأرباح حولها حول شنو؟ أصلها. والنتاج أو النسل حوله حول أصله. والتفصيل يتعلق بالمال الطارئ. إن طرأ على ما بلغ نصابا فحينئذ يكون حوله حول المال الموجود عندك الذي بلغ شنو؟ نصابا. وإن طرأ على مال لم يبلغ نصابا فالآن يجمع مع بعضه البعض ويكون حوله واحد. كلام كده واضح ولا غير واضح؟ هذا معنى قوله عليه رحمة الله: وحول الأرباح ونسل كالأصول. وحول الأرباح ونسل كالأصول. والطارئ لا عما يزكى أن يحول. الطارئ لا عما يزكى، إذا طرأ على مال لا يزك معناه لم يبلغ شنو نصابا، هذا أي حول لابد من حولان شنو الحول. ثم قال رحمه الله: ولا يزكى وقص من النعم. الوقص هو المال واقع بين الفريضتين. يعني الآن مثلا نحن الغنم قلنا النصاب كم؟ 40. يحدي كم؟ 120. من 41 ده كله ليه 120 يسموه وقص؟ فهم كانوا يسموه شنو؟ وقص. هذا ما فيه زكاة، يعني حيكون 120 فيها شنو؟ شواحدة. والوقص هذا فقط في بهيمة الأنعام. طيب عندك 35 بقرة، ها الوقص منها كم؟ الوقص كم؟ 5، ما فيها شنو؟ زكاة. عندك طيب 30 ناقة فيها بنت مخاط، صح؟ والخمسة الزايدة هذه تسمى شنو؟ وقص، ولا شيء فيها. ولا يزكى وقص من النعم على وجه الخصوص. أما في الذهب والفضة وفي الزروع فهذا لا بد من إخراج كل بحسبه. هذا واضح؟ طيب ثم يقول: كذا كما دون النصاب، كذلك المال الذي لم يبلغ نصابا لا زكاة شنو فيه. وعسل فاكهة مع الخضر، العسل أيضا ما فيه زكاة. والفواكه بجميع أنواعها لا زكاة فيها، والخضروات بجميع أنواعها لا زكاة فيها. طيب الزكاة تجب في ماذا؟ قال: إذ هي في المقتات مما يدخر. يعني الزكاة تجب في شنو؟ في المقتات المدخر. مقتات معناها الذي يؤكل قوتا، يؤكل شنو؟ قوتا وطعاما. و يمكن ادخاره، يمكن ادخاره. أما الذي لا يدخر ولا يصلح قوتا فهذا لا زكاة شنو؟ لا زكاة فيه. برسيم ما فيه زكاة، جرجير ما فيه زكاة، خضرة ما فيها زكاة. واضح كده؟ طيب قال رحمه الله: ويحصل النصاب من صنفين، كذهب وفضة من عينه، والضأن للمعز، وبخت للعراب، وبقر إلى الجواميس اصطحاب. أن الذهب والفضة يضمان إلى بعضهم البعض في التكميل. نحو ذكرنا أن نصاب الذهب كم؟ 20 دينار، ونصاب الفضة كم؟ 200 درهم. طيب زول عنده 10 دنانير وعنده 100 درهم، لا يضم هذا إلى هذا. نعم يضم هذا شنو؟ إلى هذا. ولهذا قال: ويحصل النصاب من صنفين، كذهب وفضة من عينه. كذلك الضأن يضم للمعز. زول عنده معز وعنده ضأن، عنده 20 غنماية و20 ضأناية، هنجمع شنو مع بعض من بعض. وبخت للعرب، الإبل العربية والإبل البخاتية، تعرفون الفرق بينهما؟ في إبل ذات سنامين، هذه تسمى بالإبل البخاتية، وذات السنم الواحد تسمى بالإبل شنو؟ العربية. هذه أيضا تضم شنو؟ إلى بعضها البعض. والبقر يضم إلى الجواميس، بقر الجاموس وغيره من أنواع البقر بلدي أيضا يضم شنو؟ إلى بعض البعض. عنده 10 أبقار جاموس وعنده 20 بقرة بلدية، هنجمع شنو؟ مع بعضهم البعض. والضأن للمعز وبخت للعراب وبقر إلى الجواميس اصطحاب. القمح للشعير للسلت يصار، كذا القطان والزبيب والثمار. القمح يجمع مع الشعير ويجمع كذلك مع السلت، السلت هذا نوع من الحبوب عند المصريين، فتجمع هذه مع بعضها البعض. نحن قبيل قلنا مثلا الحبوب تقريبا 7 شوالات هذا النصاب، طيب جاب لي جوالين بتاع القمح وثلاثة شوالات حق الشعير وأربع شوالات بتاع السلت، سيجمع شنو؟ مع بعضها البعض. كذا القطاني، القطانيات، القطانيات هذه 7، بشيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا وترمس، ثم هذه القطانيات البسلة والجلبان والفول والعدس والحمص واللوبيا والترمس، هذه تجمع شنو؟ إلى بعضها البعض. قال والزبيب أيضا، الزبيب يجمع مع التمر، لا عفوا، الزبيب بجميع أنواعه، الزبيب لا يجمع مع التمر، الزبيب بجميع شنو؟ أنواعه مهما كانت أشكاله ألوانه مع بعضه البعض. والتمر بجميع أصنافه لوحده، كويس، قنديلة مع جاوة مع بركاوي أيضا يجمع شنو؟ مع بعضه البعض. طيب، ثم شرع بعد ذلك في بيان الأصناف المستحقين للزكاة، ونخليه إن شاء الله الدرس اللي جاي علشان ما نختصر اختصار مخل. وأسأل الله عز وجل يوفق له ويحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.